إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وقد وصلنا عند باب كفارة من أفطر في رمضان. هكذا بوب المصنف عليه رحمة الله لهذا الباب، باب كفارة من أفطر في رمضان. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. قوله: باب كفارة من أفطر في رمضان. ظاهر هذه الترجمة أن جميع الكفارات أو أن جميع المفطرات سواء في وجوب الكفارة، فمن أفطر في رمضان بأكل أو أفطر بشرب أو أفطر بجماع وهو مع ذلك عالم غير جاهل وذاكر غير ناس وعامد غير مكره فإن عليه الكفارة. هذا هو الظاهر من هذه الترجمة، وهذا هو في الحقيقة قول الإمام مالك عليه رحمة الله، فيرى أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان بأكل أو بشرب أو جماع فإن عليه الكفارة، وهذه الكفارة عنده على التخير بين ثلاثة أشياء، فهو مخير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. نعم، هكذا يعني الحكم عند الإمام مالك. فإن قال قائل: من أين أخذ الإمام مالك رحمه الله هذا الحكم؟ نقول: أخذ هذا الحكم من ظاهر هذا الحديث الذي رواه في موطئه، وهو حديث أبي هريرة الذي قال فيه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. هذه الجملة أخذ منها الإمام مالك عليه رحمة الله أن جميع المفطرات سواء، لأن هنا لم يفصح عن نوع من أنواع المفطرات، قال أن رجلا أفطر في رمضان، فهذا يحتمل أن أفطر بجماع، ويحتمل أنه أفطر بأكل، يحتمل أنه أفطر بشرب، فأخذ من هذا الإمام مالك أن الجميع سواء، المهم أنه أفطر عالما ذاكرا عامدا، يعني غير جاهل وغير ناس وغير مكره. قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وهذا أيضا على ظاهره دليل للإمام مالك على أن الكفار على التخير، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، قال فهو على التخير، فهو على التخيير كما هو ظاهر في هذا الحديث. فقال يعني الرجل الذي أفطر في رمضان لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم كما في ظاهر هذه الرواية بين هذه الكفارات، فقال لا أجد، يعني لا أجد عتق رقبة ولا أستطيع صيام شهرين متتابعين ولا أجد إطعام 60 مسكينا. فيقول الراوي أبو هريرة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، بعرق، والعرق بفتح العين والراء هو الزبيل أو الزنبيل، والزبيل أو الزنبيل، والزبيل أو الزنبيل هو القفة الكبيرة التي تسع ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا كما سيأتي إن شاء الله في قول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به، يعني قاله خذ هذا الزبيل وتصدق به، تصدق به عن كفارتك. فقال هذا الرجل يا رسول الله ما أحد أحوج إليه مني، يعني هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا وأهل بيتي أشد احتياجا إلى هذا التمر من غيرنا. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ هذا فتصدق به قال الرجل يا رسول الله أعلى أفقر منا، يعني على أفقر مني ومن أهل بيتي. فلما قال الرجل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا ضحك عليه الصلاة والسلام؟ ضحك من حال هذا الرجل، لأنه جاء خائفا مشفقا على نفسه ثم صار طامعا يجبي لنفسه رضي الله عنه وأرضاه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصرف هذا الرجل رضي الله عنه. ثم قال كله، وجاء في رواية أنه قال له اذهب فأطعمه أهلك، كله أو اذهب فأطعمه أهلك. إذن فالشاهد في هذه القصة هو أن كفارة من أفطر في رمضان هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، والظاهر من هذا الحديث أنها على التخيير، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله. كما أن في قوله أن رجلا أفطر في رمضان ظاهرها أن جميع المفطرات على السواء، أن جميع المفطرات على السواء. إذن هذا ما دل عليه الحديث الأول وهو موافق لظاهر هذه الترجمة. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله، يعني قال الراوي للموطأ قال وحدثني عن مالك عن عطاء ابن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب، المسيب يعني تنطق بالكسر للياء المشددة المسيب. وقد ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه نقل عن علي بن المديني أن أهل العراق يفتحون الياء وأن أهل المدينة يكسرونها، وكان سعيد بن المسيب يكره الفتح، يعني يكره أن يقال ابن المسيب، وإنما يعني يرتضي ابن المسيب بالكسر. إذن فعن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي جاء النسمة سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله هكذا هذا الحديث الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا، وقد روي معناه متصلا من وجوه صحاح، لأن هنا عند الإمام مالك كما هو ظاهر سعيد بن المسيب يروي هذه القصة، وسعيد بن المسيب عليه رحمة الله ليس من التابعي، ليس من الصحابة، وإنما هو تابعي، إذن لم يشهد هذه القصة، إذن فيكون هذا الحديث مرسلا. لا ندري هل هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب عن تابعين آخر أو لا، فإن كان رواه عن صحابي فلا يضر جهالة الصحابي، لكن إن رواه عن تابعي فيبقى مرسلا، والمرسل من قبيل الضعيف. لكن ابن عبد البر عليه رحمة الله يقول إن هذا الحديث قد روي متصلا من وجوه صحاح، وهو ثابت في الصحيح. إذن قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد، يعني نفسه، يعني نفسه، هلك الأبعد يعني نفسه، لأنه ارتكب هذا المحظور في نهار رمضان، فجاء يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. وجاء في رواية أنه قال: هلكت وأهلكت، أي فعلت ما هو السبب لهلاكي وهلاك غيري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ وما ذاك؟ يعني ما هذا الشيء الذي فعلته حتى تصنع هذا الشيء، تضرب نحرك وتنتف شعرك وتقول: هل أهلكت وأهلكت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال هذا الأعرابي: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، أصبت أهلي. وجاء في رواية أنه قال: وقعت على امرأتي. وجاء في رواية أخرى أنه قال: وطئت امرأتي. وكله بمعنى واحد، بمعنى أنه جامع امرأته في نهار رمضان، أنه جامع امرأته في نهار رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له كفارتين، وهي عتق رقبة. فقال هذا الرجل: لا، يعني لا أجد، ليست عندي رقبة ولا أجد ما أعتق به هذه الرقبة. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. وهذه الجملة: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ علق عليها الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله، فقال: قوله في هذا الحديث هل تستطيع أن تهدي بدنه، قال: غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدن أيضا في كفارة الواطئ في رمضان عند جمهور العلماء، وذكر البدنة هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن كفارة الجماع في نهار رمضان ليس فيها أن تهدي بدنة، وإنما هي ككفارة الظهار، أن يعتق رقبة إذا لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذه هي كفارة الجماع في نهار رمضان بهذا الترتيب. أما ذكر البدنة فهذا أنكره العلماء على عطاء ابن عبد الله الخراساني، فأنكروا عليه ذكر البدنة في هذه الكفارة. قال: فاجلس. لما قال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجلس الرجل. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر. وعرفنا ما هو العرق، وهو الزنبيل الذي يحوي من التمر ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أحد أحوج مني، ما أحد أحوج مني، كما تقدم في الرواية الأخرى ما أحد أحوج إليه مني، وكما جاء في رواية أخرى أعلى أفقر منا يا رسول الله، وجاء في رواية أنه أقسم والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، أو كما قال رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وصم يوما مكان ما أصبت، كله وصم يوما مكان ما أصبت. وهذه زيادة مهمة، زيادة مهمة. فتأمل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الذي أفطر متعمدا في نهار رمضان عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قضاء عليه، وذهب آخرون إلى أن عليه القضاء، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن عليه القضاء، أن عليه القضاء، لأن هذه الزيادة زيادة صحيحة بمجموع طرقها، كما قرر ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه الإرواء، وبين أن هذه الزيادة صحيحة بمجموع الطرق. ولهذا فإن المجامعة في نهار رمضان تلزمه خمسة أشياء، من أفطر في نهار رمضان بجماع وهو عالم غير جاهل وذاكر غير ناس وعامد غير مكره، إذا تعمد هذا الجماع فإنه تترتب عليه وتلزمه خمسة أشياء. الأمر الأول وهو الإثم، وذلك لانتهاكه حرمة ذلك الشهر أو ذلك اليوم من ذلك الشهر، وثانيا أنه يفسد صومه، وثالثا أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، ورابعا أنه يجب عليه القضاء، وخامسا أنه تجب عليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذه خمسة أشياء تلزم المجامع في نهار رمضان. إذن فهذه الأشياء الخمسة هل تلزم أيضا من أفطر بغير الجماع؟ فهذه المسألة على ما عند الإمام مالك نعم، الحكم واحد فتلزمه هذه الأشياء الخمس، لكن عند غير الإمام مالك وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور أن من أفطر بغير الجماع عالما ذاكرا عامدا فإنه تلزمه أربعة أشياء فقط، وهي الخمسة التي تقدمت باستثناء الكفارة، باستثناء الكفارة، فإن الكفارة خاصة بالجماع، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر خلاصة أحكام المفطر بالجماع في نهار رمضان. نعم، إذن قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل صم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20، يعني أن هذا الزبيل أو الزنبيل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التمر، يعني يحوي ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا. قال مالك عليه رحمة الله: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. نعم، هذه مسألة من مسائل أحكام المفطر بالجماع، لكن هنا أفطر ليس في يوم من أيام رمضان ولكن في قضاء يوم من أيام رمضان، يعني مثلا فاته يوم من رمضان فقضاه في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في أي يوم قبل رمضان الذي يأتي بعده، إذن فهو صائم في قضاء ذلك اليوم، جامع أهله في النهار، فهل مثل هذا عليه الكفارة مثل كفارة المجامع في نهار رمضان أو لا؟ هذا فيما يرى الإمام مالك عليه رحمة الله أنه ليس عليه الكفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط، إنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط. يقول مالك عليه رحمة الله: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. هذه الجملة تتكرر عند الإمام مالك في موطئه، والمراد من هذه الجملة أن الإمام مالك عليه رحمة الله سمع اختلافا في هذه المسألة، يعني سمع أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، ولكنه اختار من تلك الأقوال ما ارتضاه ورأى أنه يوافق الأصول الشرعية، فيعلق عليه بقوله: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. وقد قيل: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا الذي اختاره الإمام مالك في هذه المسألة هو الحق الذي لا محيد عنه إن شاء الله تعالى، يعني أن من أفطر في قضاء يوم من رمضان هذا لا يجب عليه الكفارة، أفطر بجماع، يعني أفطر بجماع في قضاء يوم من رمضان، فهذا ليس عليه الكفارة كما سنبينه في الأحكام المتعلقة بالمفطر بالجماع في نهار رمضان. إذن هذا ما أورده المصنف تحت هذا الباب، باب كفارة من أفطر في رمضان. فالخلاصة إذن، خلاصة أحكام المفطر بالجماع في نهار رمضان، نلخصها في النقاط الآتية. المسألة الأولى أو النقطة الأولى: أكثر العلماء على أن الجماع وحده هو الذي تلزم فيه الكفارة، خلافا للإمام مالك في هذه المسألة، لأن هذه الرواية التي أوردها الإمام مالك أن رجلا أفطر في رمضان وأخذ منها أن جميع الكفارات أو أن جميع المفطرات سواء، أن جميع المفطرات سواء، هذه الرواية جاء تفسيرها في روايات أخرى تدل على أن المراد بالمفطر هنا هو الجماع، يعني أن رجلا أفطر في رمضان يعني أفطر بجماع، كما تدل عليه الرواية الأخرى، ومنها الرواية التي أوردها مالك في قوله في الحديث الثاني: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. ولا شك أن تفسير الحديث بالحديث وبيان معنى الحديث بالحديث هذا من أهم الأمور في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أن أكثر العلماء على أن الكفارة على الترتيب، أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذه أيضا مسألة خالفه فيها أكثر أهل العلم، فيرون أن الكفارة على الترتيب، أيضا من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من الروايات الأخرى، يعني الرواية التي أوردها الإمام مالك ظاهرها التخيير، لكن الروايات الأخرى وهي أكثر من هذه الرواية كلها تبين أن هذه الكفارة على الترتيب، وهي مثل كفارة الظهار، مثل كفارة من ظاهر من زوجته. المسألة الثالثة، وهي أنه لا يقاس من جامع في قضاء رمضان على المجامع في نهار رمضان. لاحظ هنا، لا يقاس من جامع في قضاء رمضان، وهي المسألة الأخيرة التي أوردها الإمام مالك عليه رحمة الله، لا يقاس من جامع في قضاء رمضان على المجامع في نهار رمضان، لأن بعض أهل العلم قاس من جامع في قضاء رمضان، قال قضاء رمضان واجب، فكونه أفطر في أداء ذلك الواجب قال فعليه كفارة قياسا على المجامع في نهار رمضان، لكن الراجح أن هذا القياس غير صحيح، وذلك للفرق بين قضاء رمضان وصيام نهار رمضان، والفرق بينهما هو حرمة الزمن، ولهذا نقول لا كفارة على من جامع في قضاء رمضان، وإن كان يعني فعله هذا يعني يعد محرما وعليه قضاء ذلك اليوم كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، لكن لا يقاس على من جامع في من جامع في قضاء رمضان على من جامع في نهار رمضان. وهذه المسألة وافق فيها الإمام مالك عليه رحمة الله يعني جماهير أهل العلم. المسألة الرابعة، وهي أن من جامع غير زوجته، يعني جامع من لا يحل له جماعها، إذا جمعها في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة. الجماع ليس خاصا بالزوجة، بل حتى لو جامع امرأة لا تحل له فإنه تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لانتهاكه حرمة الصيام في زمن محترم شرعا، ومثل هذا والعياذ بالله عليه الحد لأنه زان، وعليه الكفارة لأنه انتهك حرمة الصيام. المسألة الخامسة من أحكام المفطر بالجماع في نهار رمضان، وهي أنه لا يقاس من تعمد الإفطار بالأكل والشرب ونحوهما من المفطرات، لا يقاس على الإفطار بالجماع، يعني في وجوب الكفارة، فالكفارة خاصة بالجماع، لأن القياس عليه قياس ضعيف، فلا يقاس عليه من أفطر بأكل أو بشرب أو أنزل دون جماع، كلها لا تقاس على الجماع، فالحكم خاص بالجماع كما دل عليه الدليل. المسألة السادسة، ذكرنا أن كفارة المجامع في نهار رمضان مثل كفارة المظاهر، لكن هذه المسألة نريد أن نذكر فيها فرقا بينهما، فإنه يجوز للمجامع، في نهار رمضان وهو يؤدي كفارته في صيام شهرين متتابعين، يجوز له أن يجامع في الليل خلافا للمظاهر، فإن من ظاهر من امرأته ولم يجد عتق رقبة فلزمه صيام شهرين متتابعين، فإنه لا يجوز له مدة الشهرين أن يمس امرأته، يعني لا يجوز له أن يجامع حتى ولو في الليل، بخلاف المجامع في نهاية رمضان، فإن زوجته تحل له في الليل، أما المظاهر لا تحل له حتى في الليل وإن كان مفطرا، حتى يكمل صيام شهرين متتابعين. وهذا من الفروق بين المظاهر وبين المجامع في نهار رمضان، وإن كانت كفارتهما واحدة كما تقدم. سابعا، المسألة السابعة، أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة، كان يقول مثلا أصوم شهرا وأطعم 30 مسكينا، وهذا يسمى التلفيق في الفقه، شيء من هذا وشيء من هذا، فهذا لا يجزئ، وإنما عليه أن يعتق رقبة. قال لا أجد رقبة أو لا أجد ما أشتري به رقبة لاعتقها، نقول له تصوم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، نقول له يجب أن تطعم 60 مسكينا. إذن بهذا الترتيب، فإن قال أصوم شهرا وأطعم 30 مسكين، نقول لا، لا يجوز التلفيق في هذه الكفارة. المسألة الثامنة، من، وهي مسألة من كرر الجماع في نهار رمضان، من كرر الجماع في نهار رمضان، فهذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون في يوم واحد، يعني كرر الجماع في يوم واحد، يعني مثلا جامع في الصباح، صباح يوم رمضان، ثم في المساء أعاد الجماع. فهذا إن كان يعني لم يكفر عن الأول، عن الجماع الأول فوقع في الجماع الثاني، فإنه يكفر كفارة واحدة، وهذا لا إشكال فيه. لكن اختلف أهل العلم في من كفر عن الأول، فهل يجب عليه أن يكفر عن الثاني أو تكفيه ماذا؟ الكفارة الأولى. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فالحنابلة يرون أن من كفر عن الأول وجب عليه أن يكفر عن الثاني. مثال ذلك، قالوا جامع في الصباح وعنده رقبة فأعتقها تكفيرا على ما وقع فيه، ثم جامع في المساء، فهل تلزمه كفارة أخرى؟ على ما ذهب إليه الحنابلة قالوا نعم تلزمه كفارة أخرى، لكن جمهور العلماء يرون في مثل هذه الحال أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ذلك في يومين، يعني يحصل منه تكرار الجماع في يومين، جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني أو جامع في اليوم الثالث وهكذا، فهذا عليه لكل يوم كفارة، عليه لكل يوم كفارة، لأن لكل يوم حرمته، فيكفر عن اليوم الأول، يكفر عن اليوم الثاني، ويكفر عن اليوم الثالث وهكذا. إذن هذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة، المسألة التاسعة، وهي تتعلق بالكفارة، إذا لم يستطعها المجامع هل تسقط أو تبقى في ذمته؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، فذهب بعض العلماء إلى أن الكفارة تسقط إذا لم يستطعها، تسقط إذا لم يستطعها، لكن جمهور العلماء على أن الكفارة لا تسقط بل تبقى في ذمة المجامع إلى أن ييسر الله تعالى له إخراجها، إخراجها، لأن هذا هو الأصل في الكفارات، وكل ما أوجب الله سبحانه وتعالى أداءه في اليسار، يعني حال التيسير، فإنه يلزم الذمة في حال الميسرة. وهذا كما قلت هو مذهب جمهور العلماء، يعني فمن كان لا يستطيع أن يخرج هذه الكفارة فهو معذور في تلك الحال، لكنه إذا تيسر له إخراجها بعد ذلك فإنه يخرجها. وهذا ما رجحه ابن عبد البر عليه رحمة الله، وكذلك ابن حزم عليه رحمة الله، وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله، هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. المسألة العاشرة والأخيرة في خلاصة أحكام المفطر بالجماع في نهار رمضان، وهي تتعلق بالمرأة التي وقع عليها الجماع، هل عليها كفارة مثل زوجها أو لا، أو مثل من جامعها أو لا؟ فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا كفارة عليها، ذهبوا إلى أنه لا كفارة عليها. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد لها ذكر في هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالكفارة، ولم يأمر زوجها أن يخبرها بأن عليها كفارة. قالوا فهذا دليل على أنه لا كفارة عليه. وقال آخرون من أهل العلم بل عليها الكفارة، هذه المرأة التي يعني وقع عليها الجماع عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة لزوجها، إذا كانت مطاوعة فإنه تجب عليها الكفارة، وإلا فهي معذورة بالإكراه. إذن فرقوا بين ما إذا كانت مطاوعة فهذه عليها الكفارة، وبين المكرهة فقالوا هذه ليس عليها كفارة، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. ويرجح هذا القول، يعني أن عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة، يرجحه ما يأتي. أولا يرجحه قوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن الرجال والنساء في الأحكام سواء، ومن فرق بين الرجل والمرأة فعليه بالدليل. فإن قال في هذه المسألة الدليل هنا هو عدم الدليل، نقول له هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل، لأن هذه القصة وعدم ذكر ما يترتب على المرأة من كفارة هذا له احتمالات، وهذا هو المرجح الثاني، وهو أن من استفتى عن نفسه في أمر يتعلق به أو يتعلق بغيره فإنه يجاب على قدر استفتائه، يعني يسأل، يأتي للمفتي ويسأله في أمر يتعلق بغيره، يسأله عن أمر يتعلق بغيره فإنه يجاب على قدر استفتائه. من أين أخذ العلماء هذا؟ أخذوه من قصة سؤال هند رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها، فقالت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها شحيح وأنه لا ينفق عليها وعلى ولدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها على قدر استفتائها، فقال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا الرجل كيف ينفق وكيف وكيف، وإنما أجابها على قدر استفتائها. ولهذا فإن من استفتى عن نفسه في أمر يتعلق بغيره فإنه يجاب على قدر استفتائه، فكذلك حصل لهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على قدر استفتائه. إذن فعدم ذكر المرأة هنا وعدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته هنا هذا لا يدل على أنه ليس عليها الكفارة. من المرجحات أيضا أنه جاء في بعض روايات الحديث أنه قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، وهذه الرواية تفيد أنها كانت مكرهة، أن زوجته كانت مكرهة، والمكره والمكره لا شيء عليه، والمكره لا شيء عليه. أيضا من المرجحات وهو المرجح الرابع وهو أن المرأة تعتريها أحوال، تعتريها أحوال توجب فطرها، فلعلها حال الجماع الذي حصل من هذا الأعرابي يعني لم تكن هي صائمة، نعم هو صائم لكنها هي ليست صائمة، لأنها تحتمل أنها كانت حامل أو أنها كانت مرضع أو كانت مريضة أو أنها طهرت بعد الفجر، ولهذا لم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة تعتريها أحوال توجب فطرها، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بهذا الرجل. أيضا من المرجحات أن هذه القصة التي حصلت لهذا الأعرابي هي قضية حال، قضية حال، والسكوت عن ذكر حكم المرأة هذا يدل على الحكم بأنه لا كفارة عليه. المرجح الأخير أن من مما هو متفق عليه أن المرأة لو طاوعت في الزنا والعياذ بالله فإنه يجب عليها الحد، مع أن الحد عند أهل العلم كما يقولون يدرأ بالشبهة، فدل هذا على أنه من باب أولى أن تكون عليها الكفارة، أن تكون عليها الكفارة، لأن النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه المرجحات الخمس أو الست التي ذكرتها تدل على أن المرأة إذا كانت مطاوعة في هذا الجماع فإن عليها الكفارة كما أن الرجل عليه الكفارة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعدما أنهى الكلام عن هذا الباب، باب ما جاء في كفارة من أفطر في رمضان، قال باب ما جاء في حجامة الصائم، باب ما جاء في حجامة الصائم. والمقصود من هذا الباب بيان حكم الحجامة، هل هي من المفطرات أو لا؟ والحجامة كما هو معلوم هي إخراج الدم من أي مكان من البدن بطرق معروفة عند المختصين فيها. يقول راوي الموطأ حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. نعم، فهذا فعل عبد الله بن عمر، يعني كان يحتجم في الأول ثم ترك. لماذا ترك؟ هذا يحتمل أنه ترك لكون الحجامة تكون من المفطرات، أو أنه ترك لأنه إذا احتجم أصابه الضعف، هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الشاهد أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، فكان يؤخر حتى يفطر. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله معلقا على فعل ابن عمر قال أما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها، والله أعلم. قال وهو من الورع بالموضع المعلوم، انتهى كلامه، يعني لعله بلغه أنه من المفطرات فقال يتركها تورعا. وهذا الفعل من ابن عمر يعني مهم، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في خلاصة كلامنا عن الحجامة. ثم قال راوي الموطأ: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، كان يحتجمان وهما صائمان. يعني ذكر هنا يعني أمرين، وهو احتجام سعد بن أبي وقاص وهو صائم، واحتجام عبد الله بن عمر وهو صائم. أما عبد الله بن عمر فهذا الحديث، هذا الحديث الذي أورده هنا عن ابن شهاب أن سعد، هو حديث، هو حديث يعني منقطع، هو حديث منقطع، لكنه عن ابن عمر موصول بالحديث الذي قبله، موصول بالحديث الذي قبل الذي رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. إذن هذا ظاهر. وأما حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يحتجم وهو صائم، فهذا قال عنه ابن عبد البر عليه رحمة الله. وأما سعد فإن حديثه في الموطأ منقطع، يعني هذا الذي بين أيدينا منقطع. قال: ورواه عفان عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان أبي يحتجم وهو صائم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فذكر له إسنادا موصولا، ذكر له إسنادا موصولا. وقال صاحب التوضيح لشرح الجامع الصحيح، قال: إسناده صحيح، يعني هذا الإسناد الذي ورده عبد البر، قال: إسناد صحيح. فيكون إذن صح عن سعد أنه يحتجم وهو صائم، وعن ابن عمر أنه احتجم أيضا وهو صائم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. لأن عروة بن الزبير رحمه الله كان كثير الصيام، كان كثير الصيام، كما ذكر ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله. قال: وأما عروة بن الزبير فإنه كان يواصل الصوم، فمن هنا قال ابنه: ما احتجم إلا وهو صائم. وهذا يدل على أن السلف اختلفوا أيضا في هذه المسألة، في الاحتجام في حال الصيام. قال مالك لما ذكر هذه الآثار الإمام مالك، قال مبديا عن رأيه في هذه المسألة، قال: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، يعني الذي يخشى على نفسه إن هو احتجم أن يكون ذلك سببا لإفطاره بسبب الضعف الذي يصيبه وحاجته إلى الأكل والشرب، ففي هذه الحالة قال تكره له الحجامة. هذا ما أراد الإمام مالك بيانه في قوله: إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. قال: فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا، وليس عليه قضاء ذلك اليوم، ليس عليه قضاء ذلك اليوم. هذه خلاصة الإمام مالك في هذه المسألة، يعني أنه يرى رحمه الله أن الحجامة لا تفطر، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وانفرد الحنابلة، وهذا من مفردات مذهبهم، إلى أن الحجامة من المفطرات، واستدلوا لقولهم بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. يعني أنه مر برجلين يحجم أحدهما الآخر فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: هذا دليل على أن الحجامة تفطر. وضعفوا ما جاء في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن الحق في هذه المسألة والراجح والله تعالى أعلم هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، أن الحجامة ليست من المفطرات. ويرجح ذلك ما يأتي. أولا، أنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، وهذه رواية في صحيح البخاري وهي صحيحة. وتضعيف الحنابلة لها هذا غير صحيح، لأن الحنابلة قالوا والرواية الصحيحة احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وضعفوا رواية احتجم وهو صائم، لكن هذا غير صحيح منهم. ولهذا قال الحافظ عليه رحمة الله والحديث صحيح لا مرية فيه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذا صحيح لا مرية فيه، وهو في صحيح البخاري. وقد حقق ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه الإرواء، وبين أن هذا الحديث وهذه الرواية صحيحة أيضا لا مرية فيه، وبين رحمه الله أن الضعيف هو حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. نعم، هذا ضعيف، كما هو عند أبي داود في كما هو عند أبي داود في سننه. إذن فرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذه صحيحة لأنها ثابتة في صحيح البخاري، أما رواية احتجم وهو صائم محرم هذه ضعيفة، وهي عند أبي داود في سننه، وذكرها الألباني في ضعيف أبي داود. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن ما استدل به الحنابلة من قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم هذا حديث صحيح لكنه منسوخ، هو حديث صحيح لكنه منسوخ. فإن قال قائل وما الدليل على أنه منسوخ؟ نقول الدليل على أنه منسوخ ما رواه النسائي في الكبرى، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الدارقطني في سننه، ورواه الدارقطني في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، هكذا قال أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. ومعلوم أن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة، الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة، وثبوت النسخ هذا لا إشكال فيه. وقد تقدم معنا قول ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله أنه قال وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، يعني يأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ، فدل هذا على أن الحجامة للصائم لا تفطر، أن الحجامة للصائم لا تفطر. ثالثا من المرجحات أيضا ما أورده البخاري في صحيحه عن ثابت البناني أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال أنس لا إلا من أجل الضعف. أكنتم تكرهون يعني أنتم يا أصحاب رسول الله، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف، يعني أن الذي يحتجم وهو صائم يصيبه ضعف، ولهذا ينصح الأطباء المحتجم بعدما يحتجم ينصحونه بالأكل والشرب، ينصحونه بالأكل والشرب. قال نعم، قال إلا من أجل الضعف. إذن هذا المرجح الثالث. المرجح الرابع وهو ما ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، قال ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، يعني الوصال في الصيام، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، قال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. يقول الحافظ وإسناده صحيح. الشاهد في هذا الحديث هو قوله إبقاء على أصحابه، فهو بمعنى قول الإمام مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، إلا خشية من أن يضعف. إذن فدلت هذه المرجحات الأربع التي ذكرتها على أن الحجامة للصائم لا تفطر على الراجح. والخلاصة أننا ننصح الصائم أن يترك الحجامة، يتركها احتياطا وخروجا من الخلاف، كما كان يصنع عبد الله بن عمر، فإنه إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، يعني يحتجم بعد المغرب، فهذا فيه احتياط وفيه خروج من الخلاف. لكن لو أن هذا الصائم احتاج إليها في نهار رمضان وهو صائم فاحتجم فإنه لا شيء عليه، كما قال الإمام مالك وجمهور العلماء أن الحجامة ليست من المفطرات، أن الحجامة ليست من المفطرات. إذن هذا ما لدينا في باب ما جاء في الحجامة. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب جديد وهو باب صيام يوم عاشوراء. لعل نكتفي بهذا القدر. بقي مسألة هنا نسيت أن أنبه عليها وهي تلحق بالحجامة، وهي التبرع بالدم أو أخذ الدم لأجل التحاليل. فأخذ الدم إذا كان لأجل التحاليل فهذا شيء يسير وهو ليس من مفطرات عند جميع العلماء، لكن التبرع بالدم حكمه حكم الحجامة، فمن رأى أن الحجامة من المفطرات يرى أنه مفطر، ومن رأى أنه ليس من المفطرات أن الحجامة ليس من المفطرات قال التبرع بالدم ليس من المفطرات. والذي ننصح به هو ما ختمنا به كلاما عن الحجامة، يعني إن كان يمكن تأخير هذا التبرع إلى ما بعد الإفطار فهو الأولى وهو الذي ننصح به. لكن لو أنه احتاج إلى التبرع لإجراء عملية أو نحو ذلك فتبرع هذا الصائم بالدم فإنه لا يفطر. ولو أنه أصابه ضعف واحتاج إلى أن يفطر فله أن يفطر ويقضي ذلك اليوم، لأن هنا تبرعه بالدم أصبح ضرورة إذا احتاج إليه في عملية ونحو ذلك. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.